أن هذا اليهودي خلفي. نعم. صلى الله عليه. يقول بعض الناس الآن يزرعون شجر الغردة. مو بحي. يتحرر الدجال صاحبهم. سوف يقتلوا ولو ما نطق الشجرة. سوف يقتلوا المسلمون. نعم. قوله ليس بأعور في إثبات العينين لله. نعم. إثبات العين لله والسمع والبصر في القرآن العظيم والسنة المطهرة. نعم. يعني باب القياس هذا. نعم. صريح النص. ليس بأعور يعني أن ربك ذو عينين والدجال ذو عين واحدة والباقي طافية. وربك سميع بصير رؤوف رحيم يغضب ويرضى ويعطي ويمنع جل وعلا. ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. جلس أحسن الله إليك أحدنا إلى على كرسي وكان خلف الكرسي أحسن الله إليك كتب فيها آيات وأحاديث. يعني في جزر ذلك يعني في الملابس مثل المسجد هذا اللي خلفنا أحسن الله إليك خلفه كتب يكون مرصوص. ما يضر ما في شيء. لكن لو وجد يعني دولابا أو فرج الربيع يكون أحوط أبعد عن شبهة. أما دولاب مقدم المسجد ولا يعني رف يحط فيه يكون أبعد عن الشبهة. لعدم وجود المكان في السيارة. لعدم وجود المكان في السيارة وضع في هذا المكان. لا والله يحط في مكان قدام المصلين أحسن أحوط أبعد عن الشبهة. أصلهم هم قصد إشهانته. هذا عارض أقول شيء عارض. صلى الله عليه. عدم رفع اليدين في الدعاء وضعها على الركبتين مخافة الرياء من باب الناس. هذا صحيح. رفع الدعاء اليدين في محله أولى. رفع الدعاء في محله رفع اليدين في محله أولى. اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما رأى في الاستسقاء.